يعني نتكلم عن الزكاة. وإخواننا الكرام وأكثر الناس بفضل الله عندهم علم بأحكام الزكاة. إنما لفت نظري، بحب دائما كل ما يجي يخطر على بالي حاجة نحس إنها نعمة أقولها لكم، وإنتوا برضو كذلك إذا أحسستم بنعمة عليكم أن تنبهوني وتذكروني بها. كلنا كده يعني. مرة قعدت مع واحد غير مسلم فبيتكلم معايا وإحنا قاعدين ندردش، فبنتكلم عن الصوم. إحنا بنحمد ربنا إن إحنا مسلمين، والله يا إخواننا يا إخواننا والله الذي لا إله إلا هو أعظم دين عرفته البشرية من يوم أن خلق الله السماوات والأرض، هو الدين الإسلامي. حتى الأطباء قالوا عن الصيام اللي إحنا بنصومه الفترة دي بيموت السم أو بيمتص السم اللي في الجسد، اللي هي السمنة والأشياء الضارة اللي في جسم الإنسان الفترة اللي إحنا بنصومها دي. ولذلك الصوم صحة عافية. غير المسلم بقى قال لي إحنا عندنا بنصوم 3 أيام متتاليين ما يأكلوش فيهم خالص. قلت له لا ليل ولا نهار؟ قال لي لا ليل ولا نهار. قلت له في حد بيعمل كده؟ قال لي لا ما بنقدرش. قال لي إيه؟ ما بنقدرش لأن حاجة خارجة عن الفطرة يا إخواننا. عندهم راهبات أو رهبانية لأنها حاجة خارجة عن الفطرة. أما إحنا الإسلام بتاعنا الرسول قال باللفظ كده نصوم ونفطر، وبعدين بنصوم فترة ونفطر فترة. وبعدين سبحان الله هم بيأكلوا ليلا ونهار بس مسكين عن الأشياء اللي فيها الروح. أنت يبقى ما صمتش. الصوم الانقطاع دي حبيت إن أنا نبه إيه حضراتكم عليها، على أني شوف نعمة ربنا. تب ليه سألته؟ تب ليه أنتوا بتصوموا 3 أيام متتاليين ما يفطروش ما يأكلوش لا ليل ولا نهار؟ بس ما حدش بيقدر يعملك، ما حدش منهم حتى ولو كان يعني الراهب الكبير بتاعه ما يقدرش يعمل كده، ما يقدرش. والرهبانية برضو ما احنا بنسمع عنها ان سبحان الله يبقى هو امسك عن الزواج واصبح راهبا واصبح يعني بينه وبين الله وكده. وبعدين بنشوف بنقرأ وبنعرف انه بيقع في اشياء غريبة جدا. ما انما اسلامنا بيقول تتزوج وان لم تصح الزواج عندك تفك الارتباط، مع ان فك الارتباط الزواجي فك الارتباط مكروه عند الله. انما يا اخي علشان لا تستحيل العشره، اذا استحالت العشره خلاص يبقى عندك الطلاق. اما احنا نقطع نفسنا عن الزواج لا، دي تبقى انت تصادمت بالفطره. وكذلك لو انت صمت 3 أيام مع بعض يبقى انت تصادمت بالفطره. طيب ليه بتصوموا 3 أيام؟ قال لك زي سيدنا يونس لما حبس في بطن الحوت 3 أيام فلم يأكل. إيش عرفك إنه ما أكلش ولا شيء؟ هو القرآن والكتب كلها ما قالتش إنه ولا أكل ولا شرب، إنما حبسه الله في بطن الحوت لذنب فعله، أنه هو خرج من غير إذن الله، يعني خرج من القوم، تعب من القوم وزهق من القوم، قاعد يدعوهم ليلا ونهاره، وبعدين أخيرا زهق منهم فلم يأذن له الله، فلم يأذن له الله بالخروج فخرج قبل أن يأذن الله له. إنما نبينا برضه، شوف الحكمة يا أخي وشوف الحلاوة بتاعت الإسلام، نبينا لما جاء يخرج من مكة إلى المدينة أذن الله أن يخرج من مكة إلى المدينة، لأنه نبي ما يخطش خطوة إلا بإذن الله، إلا لما ربنا يصرحه. فقالوا كده أن يعني سيدنا يونس وكذا. الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على النبي المصطفى وبعد. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة، وإحنا كلنا عارفين هذا الحديث. زكاة المال يا إخوانا اسم زكاة، أي نماء وطهارة. والمال ما هو مال؟ نقود. وأصبح بقى في أشياء وعمر الدنيا على كده، في مال بس مجمد. احنا هنتكلم كلمتين كده في المال وبعد كده انقل لكلمتان انا كنت جاي اتكلم فيهم، فلما شفت في الاجنده لقيت ايه المقرر علينا نتكلم في المساله بتاعه المال. المال لابد أن يطهر وينقى. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا بيتحروا العمل الصالح من أجل الوصول إلى الله، أي حاجة كانوا يجي يعملوها يستشيروا نبينا صلى الله عليه وسلم أو ياخدوا من الكتاب. المال رب العالمين قارن دائما دائما الصلاة بالزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. طب ليه يا إخواننا؟ لأن الاثنين فيهم ارتباط بالمجتمع ليله ونهاره، الاثنين دول دائما فيهم ارتباط لأن الاثنين ينفعوا المجتمع ليله ونهاره. تكلمنا عن الصلاة بأنها صلة بينك وبين الله، فأنت دائما ضميرك حي لأنك مصلي، كلما جئت أن تفعل سيئة فتقول لا ده أنا رايح أصلي الظهر، لا ده أنا رايح أصلي العصر، فتمتنع عن المعصية. أما الزكاة فهي نافعة للمجتمع لأنها بتؤخذ من الغني تعطى للفقير. وللعلم أن قلنا أن وليست أنا الذي قلت، وليس أنا الذي قلت المال ليس مالك، ما هوش بتاعك، ما هوش مالك، ده مال الله. وأنفقوا من مال الله الذي جعلكم مستخلفين فيه، فالمال مال الله. طيب أنا عايز أزكي عن مالي، كلمتين سريع. أزكي إزاي؟ بسيطة جدا، كل 100 جنيه عليها 2.5 جنيه، كل 100 عليها 2.5 جنيه، يعني ربع العشر، تجزأهم 10 أجزاء وتطلع ربع من عشر واحد، ما قالكش النصف، ما قالكش. ولذلك جاء رجل إلى نبي الله، عشان الرسول والإسلام يا إخواننا عايز كلنا نبقى أغنياء، عايز كلنا تبقى أيدينا فوق، اليد العليا خير من اليد السفلى، عايز كده. واسمع ماذا أقول لك إن شاء الله. فأنت بتجزأه 10 وتطلع من واحد من 10 ربع، 2.5%، يعني معاك 1,000,000 جنيه. واحنا قلنا قبل كده المليون اصبح بقى الوقت في تناول اليد حاجه عاديه، حته بيت صغير كده يساوي له 2-3 مليون بيت عادي جدا. معاك 2,000,000 جنيه، معاك قصدي 1,000,000 جنيه، بعليه 25,000. طبعا 25,000 دي صعبه قوي، يا اما تيجي تحسبها 25,000 ده الواحد بيقعد يطلع. يعني يا اخي الكريم اعلم ان في غيرك ما معهوش 25 ساغ، 25 قرش، ربع جنيه، في والله بعض الناس ما معهاش. فاتق الله في عباد الله، عليك ان تخرج من مالك هذا المقدار. طيب امتى نخرجه؟ بالسهل كده وبالسريع، امتى نخرجه؟ اذا حال عليه الحول وبلغ النصاب. يعني ايه الحول؟ يعني جاء وبقى في ايدك او ملكك لمدة سنة وبلغ النصاب، اي المقدار. طب ما هو السنة وعرفناها، يعني يبقى المال معاك يقعد سنة. طيب وما النصاب؟ النصاب دلوقتي قد ايه؟ 24 جرام ذهب، 84 جرام ذهب، بقيمة 84 جرام ذهب. الذهب دلوقتي يقال أنه ب3 جنيه، إلا أصبح ويه؟ الله أكبر، الله أكبر، أنا جايبه في جوازي ب6 جنيه. ممكن واحد يقول لي بجد ما تفضحناش. اللي هو إيه؟ لا ده ب3 جنيه يا اخي الكريم، مش كده يا اخوانا؟ 3 جنيه ويه جرام ب300، يعني يا الله يفتح عليك، ب300 ويه، والله العظيم اصل معلش انا صايم، 300 ويه. والله مذهله، الله يفتح عليك يا حاج، والله الارقام مذهله، يعني حاجه غريبه، 300 جنيه جرام يا جماعه. اما حطه على الميزان، ممكن لو ميزان ما هوش بتاع الدهب ما هيجيبش القيمه، ما هيطبش ولا يجيب ولا يودي، يعني اما تحطه على كفه عاديه ما يلحقش يعمل حاجه. 300 جنيه ويه، انما قلت 300 جنيه، اضرب 300 في كام؟ في 84 جرام يعملوا كام؟ على ما اعتقد 25,000 جنيه. يعني لو انت ضربتهم كده يعملوا كام يا اخوانا؟ ها في القيمه دي، لو معاك قيمه 25,000 جنيه طلع عليهم. طيب لو ما معكش، معاك أقل، خلي بالكم يا إخواننا، والله معاك أقل رحمة من الله، انك انت ما تطلعش. في ناس تقول لي والله انا ما معايا الا 2000 3 ولكن بطلع. الله يجزيك خير يا شيخ، والله ربنا حيكرمك، والله انت حريص على انك تقيم يعني فعلا الرحمة بين العباد، ويعني انت واصل الى الله، والله انت ربنا حيكرمك. اللي معاه قلنا 25,000 يطلع، واللي معاه اقل ما يطلعش بمقدار الذهب. طيب لو ان المرأة في ايديها ذهب كتير، في ايديها ذهب كتير، هتعمل ايه اخوانا؟ دي مهمة جدا تطلع عليها كل عام. بعض العلماء قالوا تطلع عليه مرة واحدة بس إذا كان للحلي، إذا كان للحلي، يعني امرأة في إيديها ب50,000 جنيه ذهب، ب75,000 جنيه ذهب بس للحلي، يعني هي لابسة للزينة، وده الإسلام بيبيح بأن لا يتزين بالذهب إلا المرأة. أما الرجل حرام عليه أن يتزين بأي صنف من الذهب، حتى ولو كان الدبلة اللي احنا يعني بنرتبط، قال ايه يعني ارتباط الزوج بالزوجة، أما كان بيحصل ايه شبكة يعني بيلبسها دبلة وهي بتلبسه دبلة، والكلام ده بتاع النصارى للعلم يا إخوانا، دي طقوس نصارى ملناش دعوة بيها، بس يعني فلنفرض حتى دبلة ما يصحش ان انت تلبسها ذهب، البسها فضة، البسها حديد، البسها اي نوع الا الذهب، ده الرجل. انما المرأة تلبس زينتها الذهب والحرير ايضا، الرجل برضو محرم عليه الحرير. طيب عشان ما انتهشي، طب المرأة قلنا بان في ايدها كتير بمبلغ كبير اهو، تطلع عليه مرة واحدة ليه يا اسلام؟ ليه يا حكمة الله؟ ليه يا رب العالمين يا حكيم يا بصير يا عليم يا رحمن يا رحيم؟ ليه؟ ليه؟ قال لك لكي لا يأكل بعضه بعضا. تخيلوا معي، شوف رحمة الإسلام يا إخوانا، المرأة في إيديها ب75,000 جنيه ده بس للحلي. هتقول لي ما هي ميسورة وغنية، لو عندها ده لو عندها فلوس هتطلع فلوس، أما الذهب للحلي ما تخرجش عليه إلا مرة واحدة في العمر، مرة واحدة بس. طيب قلنا ليه ما تطلعش عليها كل عام؟ لو أنه ب25 هتخرج منه 500 جنيه مثلا السنة دي، وبعد كده هتطلع 450 جنيه بقيمة 450 منه السنة اللي بعدها، وبعدين 400 جنيه السنة اللي بعدها، وبعدين 350 جنيه، وبعدين وهكذا وهكذا، لحد ما تبص تلاقيه بقى ايه؟ يأكل بعضه بعضا، ينقص كثيرا، ينقص. ليه؟ لأنه ما بيشتغلش أصلا. هتقول لي ما هو الذهب اللي عند السايغ ما هو ما بيشتغلش، ما هو محطوط في البتنة، أقول له لا ده مال، لا ده مال. طيب هتقول لي ما هو الخشب اللي عندي، انا راجل تاجر اخشاب، مع ان ما هو برضه لا ده مال، اسمه تجاره العروض، عروض التجاره. طيب انا عندي احذيه وانت عندك موبيليا وانت عندك اقمشه وانت عندك ذهب وانت عندك حديد وانت عندك خشب وانت عندك اي نوع، هناك فيه تجاره نحن نتداولها، ويعني كل واحد مننا يبيع ويشتري مع بعضه، لان ده رباط حياه، ها كل واحد عنده سلعه بيبيعها للتاني وهكذا. دي بقى تحصيها يا اخي الكريم، اعتبرها مال. خلي بالكوا للكلام ده، قلنا الذهب مع المراه يطلع مره واحده علشان لا ياكل بعضه بعضا، اما اي سلعه، اي خامه، خامات، اي خامه من الخامات، اي خامه تعدي النصاب يخرج عليها، تعدي 25,000 يخرج عليها. ليه؟ لان دي اسمها عروض التجاره. طيب البيت اللي انا قاعد فيه، خلصنا من دي يا اخواننا سريعا، البيت اللي انا قاعد فيه، البيت ده على البحر وانا بيجيني منه ريع يعني ايجار وباكل منه، مع انه على البحر، البيت ده لما اجي ابيعه هيجيب لي 7-8 مليون جنيه، انا اخرج على 7-8 مليون جنيه؟ لا. طب ليه يا اسلام؟ انا اقصد بالاسلام الله عز وجل، اقصد بالمشرع هو الله، ليه فرض علينا في الاسلام كده؟ طب ما طلعش عليه ليه؟ تطلع قلنا على المال، لان دي زي الارض الزراعيه بتجيب لك وبتاكل منها، والفائض تطلع عليه، طلع منه. انما هو يساوي 7-8 مليون جنيه البيت ده، وانا ساكن فيه ومانيش ومحد ساكن فيه او ساكن, يعني انت بيجيلك منه او ما بيجيلكش, ده ما تطلعش عليه. ليه؟ قلنا للمال على المال, لان دي سلعة واقفة لا بيع فيها ولا شراء, لا انت بتبيعها ولا بتشتريها, ما انتش عارضها للتجارة. طيب الماكينات, الورشة, العربية, اي سلعة او اي حاجة انت بتستخدمها لذاتك, لنفسك, لبيتك, لعيالك, ما تحسبهاش وما تخرجش عليها. شوفوا رحمة ربنا ازاي, لان دي حاجة استخدام شخصي من الرحمة. طب لو احنا حبينا نحسب دي, والله كلنا نبقى فقراء, تلاقي نفسنا بقينا فقراء, ناس معاها الاموال الكثير والناس الباقية تبقى فقيرة, لان في واحد يملك قلنا بيت بسبعة ثمانية مليون جنيه وهو ممكن يكون بيعيش على قده. طب ما هو ممكن واحد يقول لي تم يسكن في شقة متواضعة ويبيع البيت ده, يا اخي اتق الله, ده الوطن عزيز, يعني ينفع اقول له بيع بيتك عشان تبقى في ايدك مال؟ لا, الوطن عزيز, البيت بيبقى عزيز على الانسان, يعني حتى لما بيطلعون لما يقولوا له انت يعني هنوديك المستشفى عشان العلاج وبتاع ويشعر بانه سيموت, يقول لهم ابقوا هاتوني وطلعوني من بيتي. ايوه, لانه عزيز عليه. لما واحد بيخرج من بلده بتبقى عزيزه عليه. الرسول لما جه يخرج من مكه عزت عليه مكه. الوطن عزيز والمكان عزيز, ما يصحش ان انا اقول له يعني انت راجل تملك 8 مليون ولا 5 ولا 2 ولا 3, طب ما اجيب لك شقه ب 100 ولا ب 200 وتبقى انت في ايدك مال عشان تخرج مال الزكاه. اقول له لا لا, ما يصحش الكلام ده. ما يبقى بقى يعني يقدر ربنا بقى قدرا احنا ما نعرموش, انما المال يا اخواننا بيقسم هكذا. وانا عايز بقى اتكلم الكلمه اللي انا عايز اتكلمها ومش هطول, ولا انتوا تعبتم نكمل؟ الكلمه اللي انا عايز اوصل اليها ونفسي كنت اتكلم فيها, احنا في العشر الاواخر من رمضان ننتهز فرصه العشره, احنا النهارده 22, يبقى باقي 7 ايام والله أعلم, باقي 7 بس بعدد الأسبوع. سبحانك رب العظيم. والشهر الوحيد يا إخواننا اللي احنا بنحسب له بالثانية والدقيقة في السنة كلها شهر رمضان, صح؟ والله ما في شهر بتحسبوا له قد شهر رمضان. هتقولوا لي ذي الحجة, يعني عشان فيه حج وكده والناس مثلا طلعت حج النهار كام, ان بقى لسه كم يوم؟ لا والله مش ممكن ابدا تحسبوا في ذي الحجة او في اي شهر اخر زي ما بتحسبوا لشهر رمضان. ده امبارح بس كنت انا قاعد معاكم, لان بالقدر كان اول يوم رمضان كنت بتكلم معاكم هنا يوم الاثنين امبارح. انا يخيل لي كده اني داخل من الباب اهو, كان امبارح. الشهر عدى بسرعة يا اخوانا, يعدي زي ايه بقى؟ زي العمر, زي العمر. نعمتان هم دول الكلمتان اللي انا عايز اقولهم, نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس, مغبون مقهور مغبون فيهما كثير من الناس. ايه هم يا رسول الله؟ الصحة والفراغ. الصحة والفراغ, الوقت, الوقت بيعدي, الفراغ اللي هو الوقت. يعني انت احسب يومك بتتكلم كم كلمة, اشتغلت قد ايه, اغتبت مين, عملت ايه, نمت قد ايه, اصلحت للناس قد ايه, اصلحت لبيتك قد ايه, اصلحت في العمل الصالح يعني, قعدت في بيتك قد ايه, قعدت على القهوة قد ايه, قعدت على القهوة أكتر ما بتقعد في بيتك. ما ينفعش, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليسعك بيتك, وليسعك بيتك, ولتبكي على خطيئتك. الصحة يا إخوانا إحنا هنتسأل عنها يوم القيامة, هيحصل كالآتي, هنتحجز كلنا والرجلين هتقف. أنت رجلك دلوقتي ماشية وراحة وجاية, هتبص تتقي رجلك تخشبت, لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن 4. ما تعرفش تأدب قدم عن قدم إلا لما تعالى هنا, تعالى هتتسأل عن 4 أشياء. إيه هم يا الله اللي هنتسأل عنهم يوم القيامة؟ عن عمره فيما أفناه, عمره, العمر ده أنت قضيته في إيه؟ ضيعته في الأهل والزمالك؟ ها؟ امرأة أهلوية وزوجها زملكاوي ويعاكننوا الأولاد ويناموا متعكنين، وكاد أن يحدث طلاق بسبب فرقتهم. الفرقة دي ما هيش تبع الفرقة دي، يحدث. أي أيوة والله، انتوا بتشوفوا الكلام ده وتسمعوه ولا لا؟ يعني بيبقى موجود ولا مش موجود؟ يا أخي الكريم، لا تشغل دماغك لا بأهلي ولا بزمالك، لا تشغل دماغك بماتش كورة أو بخلافه، لا تشغل دماغك بواحد يقول أو يقال عنه إنه فنان أو خلافه. يا أخي الكريم، الفنان الصحيح الذي يصنع لما ينفع البشرية. يعني أنا أعتبر الفنان النجار، الفنان الدكتور، الفنان المهندس، الفنان اللي بيعمل مصل يقي به الأمراض، ده الفنان. ما هوش الفنان اللي قاعد يمثل علينا، اللي قاعد ياخد يعني واحد. أنا سمعت هذا الكلام والله ما أعرفه، أقسم بالله لا أعرفه، حتى ما أعرفش اسمه. واحد من المغنيين التافهين يعمل 30 مليون جنيه في أغنية، أخذهم من مين؟ هم بيقولوا عنه فنان، خدهم من مين يا إخوانا؟ جمع ماله من من لا يعرف حق المال، حق القرش. يا أخي، لا تزول قدم عبد، مش هتقدر تمشي يوم القيامة ولا تحرك رجليك إلا إذا سئلت عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه. الله، الأربعة دول يا إخواننا هننسأل عنهم. اسمع، سيدنا موسى عليه السلام، عشان نعرف إن الصحة ما هيش ملكك، ما هيش بتاعتك، الصحة دي من عند الله، فعليك أن تزكي على هذه الصحة، تزكي بالفعل الصحيح ولله وحده. سيدنا موسى عليه السلام لما طرد أو هرب من فرعون وبطشه، انتوا عارفين القصة، ولما ورد ماء مدينة وجد عليه أمة من الناس يسقون. ماشي يا إخوانا، في أمة بتسقي الأغنام، فوجد من دونهما امرأتين تزودان، يعني بيبعدوا كده بعيد، امرأتين، اتنين من النساء بعيد. أم هو سألهم سؤال؟ اسمعوا يا أخي الكريم، ما خدش منهم ودة كتير، ما خطبكما؟ بس يعني انتوا ايه اللي خلكوا تنزوية وتوقفوا لوحدكم؟ وعلشان ايه؟ قالتا الاثنين، قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، والسبب وأبونا شيخ كبير. ايه اللي حصل منه؟ معاه صحة. فسقى لهما، الله، فسقى لهما، تعين الملهوف، تعين الضعيف، تعطي الفقير. الله، سبحانك الله. إنما أنت ربنا أعطاك صحة وتبخل على من لم يكن عنده صحة، الصحة لا تتسأل عنها، خلي بالك يا أخي الكريم. الصحة مش ملكك، قبل كل حاجة مش ملكك، وأيضا أنت محاسب عليها. وقلت سابقا، الشكل بتاعنا ده هو اللي ربنا خلقه، ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. يعني الصحة مش بتاعتك، في واحد تلاقيه شكله كده ما شاء الله، ولكن في داخله مرض أنت لا تعلمه. والصحة قلنا ما هيش بتاعتنا يا إخوانا. أنا أضرب مثال بالكبد فقط، الكبد. أنتوا بتشوفوا بعض، اللهم اشفيهم يا رب، اشفي مرضى الكبد ومرضى السرطان ومرضى الفشل ومرضانا جميعا يا أرحم الراحمين. مرضى الكبد، طب تعالى كده هات كبد وحطه كده أمامك في طبق، هتلاقي شوية دم، سيبه شوية هيصف شوية دم. الكبد ده يا إخوانا اللي في داخل القلب اللي احنا فيه، أو المعدة اللي احنا حاملينها، انت حامل ياما، حامل والله، تملك مليارات الجنيهات. من مين؟ من الله. والله اللي جوه ده يساوي مليارات الجنيهات، من عند الله، الصحة اللي ربنا اداها لك. الكبد ده يا إخواننا لو حبينا نصنع كبد، بدي الإنسان يمشي وراه عربية كبيرة أو قطر، عربية بتاعت قطر أو يعني فيها معدات عشان تقوم بوظائف الكبد، عشان تقوم بوظائف الكبد، ولن تستطيع أن تقوم بوظائف الكبد كاملة أبدا. سبحان الله. أمال إحنا ليه متكبرين وليه متجبرين وليه عاملين في نفسنا كده؟ ليه؟ ده أنت عليك أن تتواضع لله وحده. الصحة والفراغ يا أخي، العين، العين عليها زكاة، زكاتها أن تقرأ في كتاب الله، زكاتها أن تنظر إلى من هو دونك فتعطيه، زكاتها أن تسبح الله. اسمع ماذا قال نبينا، ويقال أنه حديث موجود ولكنه ضعيف. أوصاني ربي بتسع أوصيكم بها، أوصاني بالإخلاص في السر والعلن، وفي العدل في الغضب والرضا، وفي القصد في الفقر والغنى، وأن أعفو عن من ظلمني، وأن أصل من قطعني، وأن يكون صمتي فكرا. أتفكر في خلق الله، وأن يكون صمتي سكوتي فكرة، وأن يكون نظري عبرة. أعتبر في خلق الله، دي زكاة العين. لما المرأة قال، سئلت أتعرفين الله؟ قالت نعم أعرفه. قال وبما تعرفين الله؟ قالت سبحان الله. البعرة تدل على البعير، البعرة يعني إيه؟ الروث بتاع البهائم. يعني وانت ماشي في الصحراء تلاقي مثلا، تقول اه ده كان ماشي هنا اهو مثلا جاموسة، او هنا ناقة، او هنا كان ماشي كذا. البعرة تدل على البعير، والاثر يدل على المسير، يعني الاقدام اللي بتعرف انت دي بتاعت ايه، والاثر يدل على المسير. سماوات ذات ابراج وارض ذات فجاج، الا يدل كل ذلك على العليم الخبير؟ الله، ده ما يدلش على العليم الخبير. فالصحة، الصحة يا إخواننا، في سجود التلاوة وقلتها قبل ذلك، في دعاء بتقوله وبتعترف، سجد وجهي للذي خلقه. انت بتقول وانت ساجد، بحطت أنفك اللي انت بتتعالى به على الناس في الأرض لله، لمن خلقه. سجد وجهي للذي خلقه، وشق سمعه وبصره، من غير حول لي ولا قوة، من غير حول لي ولا قوة. أنا تكونت في رحم الأم، والله ليس لي أمر، وليس لي في حال، وليس لي قوة، وليس لي أي شيء كنت أستطيع أعمله. نعم، لا بيدك أن تكون أبيض، ولا بيدك أن تكون طويلا، ولا بيدك أن تكون كذا ولا كذا ولا كذا. إنما الذي صورك الله هو الله، صورك الله هو الله. نعم، الصحة والفراغ. الصحة دي يا إخواننا هي ممكن اللي بتجمع المال، والمال نعمة، فعليك أن تنعم على غيرك بهذا المال، لأن دي من نتيج إيه؟ قلنا الصحة، الصحة والفراغ، الوقت الفراغ. واسمع يا أخي، هقول الآية دي واختم. في بعض الناس بتستخدم صحتها في سخط الله. هتقول لي ازاي؟ كتير، مش في ناس محاربين لله على طول على الصف الاول والاخير؟ يعني تعال بص برضو للاعلام بتاعنا، تلاقي في ناس تقول لك السلفيه، الاخوان، الناس دي عايزه ترجعنا لورا، الناس دي كذا، الناس دي كذا. سبحان الله. انا عايز اسال سؤال والله يا اخوان، هل رايت واحد سلفيا او رايت واحد اخوانيا يعني غير نافع للأمة؟ الناس دي دلوقتي أنا سمعت أن أنصار السنة وإخواننا الكرام الوقت برضو بيوزعهم سلع غذائية علشان يوفروا للمجتمع على قدر الإمكان، لأن في ارتفاع في الأسعار. طب دي فيها يعني ده العمل، وهم والله لا يكتسبوا من ورائه مال، يعني العمل ده لله. أهي دي بقى نتيجة الصحة، زي ما بيقولوا، معلش يعني مع احترامي، الفلول قاعد ليل ونهار بيعمل وبيفكر علشان يعني يخرب في البلد، مره يعمل ايه فتنه طائفيه، ومره يعمل كذا، ومره عشان ايه كل ده؟ علشان هو كاره، هو عايز كانت البلد تمشي على وضعها القديم، كلها بتخبط في بعضها. واكثر ما في الاعلام، تعالى ومعي اعمل احصائيه قديمه، احصائيه قديمه معلش، شوفوا قد ايه ال 24 ساعه فساد وقد ايه اصلاح في الاعلام. تقدروا تقولوا لي يا اخواننا قد ايه فساد 24 ساعه اليوم 24 ساعه؟ فالناس دي عايزه تستمر على هذا. اما المصلحين بصحتهم عليه ان يزكي بصحتهم. اسمع للايه دي بقى ونختم ان شاء الله. ان الذين كفروا يصدون عن سبيل الله. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله. مين قلنا؟ الذين كفروا. ان شوف انا عايزك تتمعن معي في الايه دي علشان نخلص، علشان يعني يتفتح امامنا الامور، وعلشان نعرف احنا رايحين فين، وعشان نحمد ربنا لما نحن فيه. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم، ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله. اسمع ماذا قال الله: فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. يا ايه الحلاوة دي يا ولاد؟ يعني معناها ايه؟ الكافر مش عايز الاصلاح، بيصد عن سبيل الله. والصد يعني ايه؟ يعني يقف قدامه يصده. يعني العربية ماشية ويجي حاجة رمي قدامها حجر كبير، ها العربية تعرف تمشي؟ لا. يبقى هنا الذين كفروا يصدون عن سبيل الله، ويعملوا ايه كمان؟ وينفقون الأموال. طيب ربنا قال عنهم ايه؟ سينفقونها. فسينفقونها يعني وكأن الله سيعينهم. اسمع بس معي، يفتح لهم الأبواب أن ينفقوها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. إن شاء الله. إحنا ما سمعناش. أنا أقول لكم على حاجة، ويعلم ربي أول ما دخلت أمريكا العراق أنا كنت قاعد في وسط مجموعة كده، فقلت ربنا ما يخرجهاش الآن. أنتوا بيستغربوا ربما، قلت يا رب ما تخرجهاش الآن، ما تخرجهاش كده سريع. أما الناس اللي قاعدة استغربوا، قالوا ليه؟ قلت لهم أنا عايزهم ينفقوا الأموال اللي سلبوها من الشعوب ومصوا دم الشعوب في هذه الحروب. هيقولوا طب ما هو الدم الإسلامي، ما تخافوش على الدم الإسلامي. الواحد فينا يا إخواننا بألف، قال الله هكذا، الواحد فينا بألف. أيوة، والواحد فينا أحياناً بيبقى أكثر من ألف أما يكون مسلم حقيقي. فلما دخلوا الوقت دخلوا على دولة كذا ودولة كذا ودولة كذا، فبينفقوا الأموال أموال طائلة. ومن إمة شهر أو أكثر أو أقل، أوباما نفسه يقول إيه؟ إحنا عايزين نرفع سقف الدين. عارفين سقف الدين يعني إيه؟ عشان بس يعني معلومة كده، يعني راجل كل يوم بيتداين، راجل كل يوم بيستلف، فبيستلف 10 جنيه، فما عادش قادر، لأنه هو عايز يأكل الجيوش دي، وعايز يصرف على الجيوش دي، وعايز يصرف على صد الله. فسينفقونها، عايز يصرف على صد الله فسينفقونها. فيقوم بدل ما هو بيستلف كل يوم 10 جنيه، لا يستلف 20. يقوموا يقولوا له لا كفاية كده، لا اعمل معروف، البلد تنهار. أيوة كفاية. اسمع تاني للآية ونختم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. بننتظر الغلب إن شاء الله لهم، ثم يغلبون، وهم الآن يعتبروا مغلبون إن شاء الله. فعلا هم مغلبون. اوعوا تظنوا أنهم يعني أعلى وأنهم أقوى وأنهم كذا وأنهم كذا. لا يا إخوانا، والله الذي لا إله إلا هو، أكبر دولة في العالم مديون أمريكا، اللي بتساعد إيه؟ اليهود. وقالوا كده باللفظ، بلد اليهود أو دولة اليهود دي تعتبر وبال على الدول الأوروبية، وابتلاها الله بالدول الأوروبية أنها بتنفق عليها الأموال علشان تثبت دولة اليهود. وإن شاء الله وعد السماء سيبقى، ووعد السماء آت لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود، فيختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم إن ورائي يهوديا فاقتله، فإن شاء الله سنقتله إلا شجر الغرغد. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعطينا القوة والصحة حتى نعطي لله ونعطي لعباد الله. اللهم آمين. لا تنسوا الصحة والفراغ، ولا تنسوا إنفاق المال على الفقراء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.